وش يسوي؟ مقصوده هو إزالة النجاسة. لكن يستحب له أن يقتل وتر، صح؟ وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي برجيع. ما الرجيع؟ الرجيع تشمل الروث المأكول الذي يؤكل لحمه والمذكى، والروث غير مأكول أو غير مذكى، وذلك لأن الروث المأكول لا يستعمله لأنه طعام دواء بإخواننا من الجن. هذا الروث المأكول المذكى. نعم. نحول الروث الحيوي المذكى. مثل ايش؟ مثل روث البقرة والشاة والأنعام والإبل، تكون هذه كلها من التي تبيحها الذكاء. إذا ذكيت وكان لها روث، فهذا الروث لا يجوز استعماله لأنه طعام الدواء بإخواننا من الجن. أما الروث غير المذكى فهو روث حيوان نجس، والروث النجس لا يطهر. لا يطهر. لا يجوز استعماله. نعم. أو أن نستنجي بعض. يلا يا. العظم قلنا إذا كان عظم حيوان مذكى فهذا لا يجوز الاستنجاء به، نظرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنجز طعام وخوان من الجن، وقال أوفر ما يكون يجدونه أوفر ما يكون لحمة. أو إذا كان عظم حيوان غير مذكى فهذا غير نجس وغير طاهر، ولا تزول النجاسة بنجس. يعني إذا كان العظم عظم ميتة لا يستنجى به. ليش؟ نجس. لأنه نجس، متأكد؟ والنجس يطهر؟ لا يطهر. أخذنا فوائد من هذا الحديث. وائل. لا، سموها لم يظهر هنا. يمكن أن تعبر بتعبير آخر حسن، يعني أنها أدبت المكلف حتى في الخلاء. نعم. تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط. نعم. في هذا الحديث رد على بعضهم لأنهم اتهموا عديد الأحاديث أنت غامض في هذا. نعم. أي رافضة اللي تتكلم عنه؟ أنت قلت رافض الروافض. يلا. فكنت غامضا حقيقة. نعم. كثير من نصوص الشفاعة بأنها غير مبينة. نقول فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الأمر. ما سمعت والله. الرد على المفروضة الذين يتهمون نصوص الشريعة بأنها غير. ما هي نصوص الشريعة؟ الله يبارك فيك. نصوص الصفات. نصوص الصفات. ما هي نصوص الشريعة؟ نصوص الصفات بأنها غير مبينة. نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الأمور الفرعية صح التعبير. هي فرعية. نعم. صح التعبير. لا لا لا، فرعية. هذه النصوص الفرعية كهذه الجزئيات، فكونه قد بين النصوص العقدية هذا يكون باب أولى. نعم. ثالثا، تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط. نعم. كذلك جواز استقبال النيل الشمس والقمر، منهم من قال ان هذا لا يجوز. لا، لم يقل لا يجوز. لم يقل لا يجوز. طيب، النهي ولكن على اي وجه؟ حسب الكرامه فقط، ما ذكر الحجاوي في ذات المستقبل. ليش؟ قال انه من نور الله عز وجل، لكننا نقول بان هذا قد يستحيل، خاصه في المدينه، لان الانسان اذا لم يستقبل القبله قد يستقبل وجوبا احد النيلين، فهذا يستحيل. ثم اننا اذا قلنا بان النيلين لا يجوز استقبالهما لانهما من نور الله، فالنجوم ايضا من نور الله، فنسحب النجوم ايضا على الشمس والقمر، فهذا يكون مستحيلا من باب اولى.